الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وزن استفعل هنا في قوله فاستغفر ربه، ما المعنى الذي جاء له؟ معنى الطلب. أحسنت، معنى الطلب. وهل هو حقيقي أو حكمي؟ حقيقي. أحسنت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وزن استفعل هنا ما المعنى الذي جاء له؟ جاء للطلب. أحسنت. وهل هو حقيقي أو حكمي؟ هو حكمي. أحسنت، حكمي. من مجيء استفعل للموافقة قوله تعالى فاستجبنا له، ما الذي وافقه وزن استفعل هنا؟ وافق وزن أفعل. أحسنت، أحسنت، وافق أفعل. أحسنت، استجاب وافق أجاب. طيب، إذا أردت مطاوعة لوى، فهل تأتي بالمضارع على زينة افتعل أو على زينة فعل؟ على زينة افتعل. أحسنت، لويته فالتوى. أحسنت، افعل يكون بدلا من فعل. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. افعل وافعال كحمر وحمار، ما الأشهر فيهما على ما ذكره الحسن بن زين في الطرة؟ التفريق بينهما في المعنى أو عدم التفريق؟ عدم التفريق. عدم التفريق، أحسنت. طيب، ما المعنى الآخر الذي يأتي له هذان الوزنان غير اللون؟ العيوب. أحسنت، مثاله؟ ما مثال؟ عوارة. أحسنت، عوارة وعوارة، أحسنتم. طيب، نسمع الأبيات، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخ ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: طاوعتي واتخذ واختر بها وبها، وافق تفاعل أو وافق بها فعل، بها تسبب وبالنفس فعلن وعلن. بها تسبب وبالنفس فعلن وعن أخي الثلاثة تغنيك التحى فجلا، تدحرجت عذ يطح لولا سبر توى، لا مع تولى وخلف سنبس اتصلا، فعبعلا بالغا وطاوعا فعلا، وصيرن به أو وافق افتعلا، ففعل الشرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا، تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله، فتعالى الله جل وعلا. أحسنتم، تفعل طلب بها. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل رحمه الله إلى بيان معاني افتعل، فقال: طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها، وافق تفاعل أو وافق بها فعل. المعنى الأول مطاوعة أفعل، تقول: أشعلت النار فاشتعلت، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت، فهو مطاوع لأفعل. ويأتي مطاوعا لفعل، كملأته فامتلأ، تقول: لواه فالتوى، وهزه فاهتز. هذا قوله طاوع بتي. ثم قال: واتخذ، تأتي للاتخاذ، كاشتوى بمعنى اتخذ شواء، والطبخ أي اتخذ طبيخا، واكترى أي اتخذ كريا. قال: واختر بها، تأتي للاختيار، مثل اختار فإنه على وزن افتعل، وارتضى وانتقى واصطفى. الأصل اصطفى بالتاء، لكن تاء الافتعال تقلب طاء إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق، وقد وقعت هنا بعد الصاد فقلبت طاء، فاصطفى على وزن افتعل. ثم قال: وبها وافق تفاعل، تأتي لموافقة تفاعل، مثل اختصموا أي تخاصموا، واقتتلوا أي تقاتلوا. شيخ أنا صوت غير مسموع، كأنه في شيء في الإعدادات. سبحان الله. نعم، متى انقطع الصوت؟ الأول. سبحان الله. نعم أبشر. ذكر هنا معاني افتعل، ذكر معاني افتعل. الأول مطاوعة أفعل، نحو أشعلت النار فاشتعلت، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت. ويأتي مطاوعا لفعل، تقول ملأه فامتلأ، ولواه فالتوى، وهزه فاهتز. هذا قوله طاوع بتي. ثم قال واتخذ، تأتي للاتخاذ. اشتوى أي اتخذ شواء، والطبخ أي اتخذ طبيخا، واكترى أي اتخذ كليا. هذا قوله واتخذ. ثم قال واختر بها، تأتي للاختيار. مثل اختار، اختار على وزن افتعل، وهو لمعنى الاختيار. اصطفى، ارتضى، انتقى، هذه كلها للاختيار. ثم قال وبها وافق تفاعل، تأتي لموافقة تفاعل. اختصموا أي تخاصموا، واقتتلوا أي تقاتلوا، واجتوروا أي تجاوروا، واشتوروا أي تشاوروا. فافتعل هنا وافق التفاعل. وتأتي أيضا لموافقة تفعل، مثل الدكر بمعنى تذكر، والدكر بعد أمه أي تذكر. ومنه أيضا واسجد واقترب، هو موافق لتفعل، اقترب بمعنى تقرب. قال أو وافق بها فعل، تأتي لموافقة الثلاثي، فعل أو فعل بالكسر أو فعل بالضم. مثلا بسم وابتسم، افتعل هنا ابتسم وافق فعل بسم. ويأتي لموافقة فعل، ارتقى ورقي. ويأتي لموافقة فعل، اقترب وقرب. قال تعالى واقترب الوعد الحق، افتعل هنا لموافقة فعل. ثم قال بها تسبب، تأتي للتسبب. والتسبب هو التصرف باجتهاد ومبالغة وتعمل، كاجتهد واكتسب واعتمل والدان. قال عمر رضي الله عنه عن أسيفع جهينة فالدان معرضا. قال وبالنفس فعلن، تأتي لفعل النفس أي للدلالة على ما يفعل المرء في نفسه، مثل الدهن واكتحل وامتشط واعتم وانتقبت واختمرت. قال وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا، وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا. فهذا الوزن يأتي للإغناء عن الثلاثي، يأتي للإغناء عن الثلاثي. يقال التحى الخنثى فجلا أمره، أي اتضح، يعني اتضح أنه ذكر بعد أن كان خنثى مشكلة. وآخر مختصر خليل في مسألة الخنثى المشكل، آخر عبارة فيه هي قوله فلا إشكال، يعني إذا ظهرت له لحية فلا إشكال أنه ذكر، وإذا خرج ثدي كثدي النساء لا كثدي رجل بدين فلا إشكال أنه أنثى. وهذا فيه تعريض بأنه لا إشكال ولا إلباس في هذا الكتاب بحسب ما ظهر له. يعني قوله في آخر خليل لا إشكال، هذا براءة مقطع، لأنه أتى في آخر كلامه بما يؤذن بانتهائه، وفيه حسن انتهاء، لأن فيه تعريضا بأنه لا إشكال في هذا الكتاب بحسب ما ظهر له، أو لا إشكال في المذهب بعد تأليف هذا الكتاب. وأحسن من تكلم يعني شراح خليل والمحشون يذكرون هذه اللطيفة في آخر خليل، لكن أحسن من تكلم عن هذه العبارة هو الدسوقي في حاشيتي على الدردير. لماذا؟ لأن الدسوقي بلاغي، فهو صاحب الحاشية على شرح التفتازاني على مختصري على تلخيص المفتاح، هو صاحب الحاشية على شرح السعد التفتازاني على تلخيص المفتاح، وله حاشية أيضا على مون اللبيب، هو صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الشاهد هنا أنه قال التحى فجلى، التحى الخنثى فجلى أمره، أي ظهر واتضح أنه ذكر بعد أن كان خنثى مشكلا. ثم قال ابن مالك مشيرا إلى بقية الأوزان، وهذا ثالث بيت لابن مالك في هذا الباب، قال تدحرجت عذيطح لولا سبطر توالى مع تولى وخلبس سنبس اتصل. تدحرجت، التاء هنا جاء بها الوزن، تدحرج هذا مطاوع لدحرج، فتفعل لا تأتي لمطاوعة فعل للرباعي، دحرجته فتدحرج. ثم قال عذيط على وزن فعيل، والعذيطة يذكرها الفقهاء من العيوب التي يثبت بها خيار العيب في النكاح، ويقال أيضا رهي العمل وشطيئه إذا لم يحكمه، هذه على وزن فعيلة. ثم قال حلولا، حلولا على وزن فعوعلة، وبين الحسن بن زين معاني هذا الوزن فقال بفعوعلة بالغا وطاوعا فعلا وصيرن به أو وافق افتعلا، هذه أربعة معان. الأول المبالغة، نحو شوشب المكان إذا كثر عشبه، وغدودن الشعر إذا اشتد سواده، وخشوشن اشتدت خشونته، هذا المعنى الأول، هذا قوله بفعوعلت بالغا. قال وطاوعا فعلا تأتي لمطاوعة فعلا، ثنيته فاثنونا، قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، قرئ في الشواذ تثنوني صدورهم. المعنى الثالث الدلالة على الصيرورة، قال وصيرن به، مثاله حدودب ظهره، أي صار ذا حدب. ومن حسن التعليل قول ابن الدهان النحوي وعهدي بالصبا زمنا وقدي، قدي أي قامتي، وعهدي بالصبا زمنا وقدي، حكى ألف ابن مقلة في الكتاب، يقول كنت مستقيما كألف ابن مقلة، كالألف يقول فصرت الآن منحنيا كأني أفتش في التراب على شبابي، يفسر سبب رحلي داب أنه يبحث عن الشباب في التراب. ومنه قوقف الهلال والرمل إذا وج، وعرورف الفرس إذا صار ذا عرف. والمعنى الرابع هو الذي قال فيه أوافق افتعلا، لكن الواقع أن المعنى الرابع هو موافقة استفعل لا افتعل. تقول احلوليته أي استحليته. قال الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله في خياطته، قال والدي رحمه الله لو قال وصيرن ووفق استفعلا جعلا، وصيرن ووفق استفعلا جعلا، يعني هو موافق لاستفعل ليس موافقا لافتعل، بل هو موافق لاستفعل، فأصلحه الشيخ بما سمعتم. قال ابن مالك رحمه الله تدحرجت عذيطح لولا سبطر، سبطر على وزن فعلل، يقال سبطر الرجل إذا اضطجع وامتد، وسبطرت الإبل مدت أعناقها لتسرع في سيرها، وسبطر الشعر إذا طال. ومنه اشمعل في سيره، اشمعل في سيره أي أسرع، واطمأن قلبه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واقشعر جلده تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، واشمأزت نفسه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثم قال مالك رحمه الله: توالى، هذا على وزن تفاعل. وأشار الحسن بن زين إلى معانيها في قوله: تفاعل اشرك بها، وطاوي عنا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل، تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل على. تفاعل اشرك بها أو اشرك بها. قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله: الذي سمعته من والدي ضبط اشرك بفتح العين، من شركت فلانا بكسرها كنت شريكا له. قال: والذي رأيته بخط المؤلف شكل الراء بالكسر، كأنه من أشرك فأسقط الهمزة في الوصل وهي قطعية من أجل الوزن، يعني قال في الأمر أشرك من أشرك، ثم وصل همزة القطع للضرورة فقال تفاعل أشرك بها. إذن المعنى الأول هو الاشتراك في الفاعلية لفظا، وفيها وفي المفعولية معنى، هذا الذي أشار إليه بقوله تفاعل اشرك بها. الاشتراك في الفاعلية لفظا وفيها وفي المفعولية معنى. تقول: تخاصم زيد وعمر، اشتركا في الفاعلية، هذا في اللفظ، وأما في المعنى فكلاهما فاعل ومفعول. ثم قال: وطاوي عنا، تأتي لمطاوعة فاعل الذي بمعنى أفعل، باعدته فتباعد، تباعد على وزن تفاعل وهو لمطاوعة فاعل، والمعنى أبعدته، وضاعفته فتضاعف والمعنى أضعفته، واليت الصوم فتوالى أي أتبعت بعضه بعضا. ثم قال: وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل، وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل، تأتي لإظهار الفاعل على خلاف ما هو عليه، يعني للتظاهر بغير الواقع. ومنه تعالت هند أي أظهرت أن بها علة وما بها علة. طبعا يقال تعالت هند ولا يقال تعاللت هند، لا يفك الإدغام هنا، لكنه قال تعالت هند من أجل الوزن، الناظم فك الإدغام للوزن. قال ابن الدمينة الشاعر: تعاللت كي أشجى وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، لئن ساءني أن نلتني مساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. وقد قال الإمام أحمد لما قيل له: تسعة أعشار العقل في التغافل، قال: بل العقل كله في التغافل. وقد قال أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. والعرب تقول: تغافل كأنك واسطي، هذا من أمثال العرب. وله قصة، وهي أن الحجاج أراد أن يبني مدينة بين البصرة والكوفة يقال لها واسط، فألزم أهلها ببناء المدينة، فكان الواحد منهم إذا أراد أن لا يعمل ماذا يفعل؟ يذهب إلى المسجد وينام فيه ليظن من الغرباء، فكان يأتي الشرطي المسجد فيقول: يا واسطي، فمن رفع رأسه أخذه وألزمه العمل، فكان الناس يقولون بعد ذلك: تغافل كأنك واسطي. وأشار إلى هذا في الشمخمقية بقوله: وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب سقوقي. ومنه أن يقال: تجاهل زيد أي أظهر الجهل وليس بجاهل، وتعامى زيد أي أظهر العمى وليس بأعمى، وتعارج زيد أي أظهر العرج، خيّ الناظر أنه أعرج وليس بأعرج. ومنه قول الحريري في المقامات على لسان أبي زيد: وكان قد أظهر العرج ليطلب من الناس المال، قال: تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي، وأسلك مسلك من قد مرج، فإن لا من القوم قلت اعذروا، فليس على أعرج من حرج. قال أو معنى المجرد يعني يأتي لموافقة الثلاثي المجرد وللإغناء عن الثلاثي المجرد عند عدم وروده. من الأول من موافقة الثلاثي المجرد تعالى فإنه بمعنى على، ولذلك تراه أكد بالمصدر في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فهذا لموافقة الثلاثي المجرد تعالى وافق على. والمعنى الأخير الإغناء عن الثلاثي المجرد عند عدم وروده، مثاله تبارك الله ولا ثلاثي له، تبارك لا ثلاثي له يؤدي معناه. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.